رأس السعي 7 أشواط، بعد السعي تقصر وتأخذ شيء من شعر اللحية أو الشارب أو الرأس. لا تجب المبادرة إلى التقصير، لا تجب المبادرة إلى التقصير. يجوز واحد يأخر التقصير سعى وكمل السعي مالته، يجوز يأخر التقصير؟ نعم يجوز يأخر. ويجوز الإتيان بالتقصير في أي محل شاء، ما يشترط أن التقصير يكون في المسعى، لا، يجوز في الطريق، يروح للفندق المحل السكن، يجوز أيضا كذلك يقصر، ما يشترط التقصير أنه يكون في المسعى، يجوز يقصر في المسعى، يجوز أيضا في الطريق أو في المسكن. إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج. إذا شخص متعمد، ترك التقصير، شنو حكم هذا؟ فأحرم للحج، فالظاهر بطلان العمرة مالته، فينقلب حجة إلى حج الإفراد، ويجب عليه الإتيان بحج الإفراد، ويأتي بالعمرة المفردة إذا تمكن منها. طبعا إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما يحرم عليه بالأمر. تروك الإحرام هاي 25 اللي كانت محرمة عليه، إذا قصر هاي تروك الإحرام كلها تحل عليه، النساء، الطيب، التضليل إلى آخره، حتى بالنسبة إلى قضية الحل كلها تروك الإحرام كلها تحل عليه، حتى بالنسبة إلى مسألة الحل. المسألة الأخيرة، لا يجب في عمرة التمتع لا يجب فيها طواف النساء. طواف النساء واجب في العمرة المفردة، ويجب أيضا كذلك في الحج، أما طواف النساء في عمرة التمتع فليس بواجب. نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. طواف النساء أيضا 7 أشواط، وبعد طواف النساء أيضا صلاة الطواف، صلاة طواف النساء، هذا جزء من العمرة المفردة وجزء أيضا من الحج. أما بالنسبة للعمرة المفردة، العمرة التمتع، فطواف النساء ليس بجزء منها. نعم إذا أراد أن يأتي بطواف النساء برجاء المطلوبية لا بأس بذلك. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلي. عبد الله من كربلاء يسأل عن كيفية غسل الجنابة الترتيبي. غسل الجنابة الترتيبي الأحوط لزوما أنه يغسل تمام الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غسل البدن. طبعا يجب الترتيب هنا، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك البدن. البدن يجوز أنه يغسله كل دفعة واحدة، ويجوز يخدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، يعني يغسل هذا الجانب ثم هذا الجانب، ويجوز يقدم الأيسر على الأيمن أيضا كذلك يجوز. المهم إحنا الواجب عندنا شنو يرتب؟ الرأس والرقبة أولا ثم بقية البدن. نعم الأحوط استحبابا أنه يقدم الجانب الأيمن من البدن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، لكن هذا مو واجب، هذا احتياط استحباب. حيدر من القادسية يقول هل صلاة الجمعة واجبة؟ طبعا في زمن حضور الإمام صلاة الجمعة واجبة تعيينا، أما في زماننا هذا زمان الغيبة فصلاة الجمعة واجبة تخييرا. يعني أنت يوم الجمعة مخير إما بالإتيان بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، أنت تختار كيفك، مخير تريد هذا تريد هذا، لكن طبعا إذا أقيمت الجمعة بشرائطها صلاة الجمعة أفضل، أفضل من صلاة الظهر. أسعد السعيدي من البصرة يقول هل يجوز زراعة الأنابيب، يعني يقصد أطفال الأنابيب. بالنسبة لأطفال الأنابيب تؤخذ بويضة من المرأة من الزوجة وحوي من الرجل، تلقح خارج جسم ثم تنقل إلى جسم المرأة، إلى رحم المرأة، هذه هي عملية أطفال الأنابيب، هذه العملية جائزة بحد ذاتها ما لم طبعا تستلزم النظر أو اللمس المحرمين، وإلا هي بحد ذاتها جائزة. عبد القادر من البصرة يقول: حاج محرم عثر أثناء الطواف فسقط وخرج منه دم من أنفه ورجليه وهو في الشوط الثالث ومعه زوجته محرمة، ماذا يعمل هو وزوجته؟ طبعا بالنسبة يشترط طهارة البدن واللباس كذلك من النجاسة الخبثية الدم وما شاكل ذلك، فإذا أثناء الطواف شخص وقع وطلع أو خرج دم من رجلية من أنفه من أي موضع آخر فتنجد جسمه، في هذه الحالة يجب عليه قطع الطواف ويروح يطهر، شنو أكو دم مثلا على بدنه على ثوبه، يطهر هذا الدم ويستأنف الطواف من جديد. أما بالنسبة للزوجة، الزوجة إذا كان الزوج هنا محتاج لها في هذه الحالة يجوز لها أن تقطع الطواف، لكن إذا كان هذا الطواف طواف الفريضة وبعده ما أكملت الشوط الرابع كما يعني في السؤال في الشوط الثالث، في هذه الحالة يجوز لها تقطع الطواف، لكن بعد الرجوع تستأنف الطواف تستأنف الطواف من جديد، يعني تعيد الطواف من جديد الأشواط السبع. أما إذا كان بعد إكمال الشوط الرابع فإذا كان القطع لحاجة ضرورية فتتم الطواف من حيث قطعت. مهند قاسم من الناصرية يقول: هل يجوز التدخين الابتدائي إذا كان التدخين يلحق ضررا بليغا بالمدخن فحرام، سواء كان هذا التدخين ابتدائي أم لا كان متعود على التدخين معتاد على التدخين، لا فرق في ذلك. إذا شخص يدخن سواء ابتدان أو معتاد التدخين كان يلحق به ضرر بليغ ضرر كبير، التدخين حرام. بالنسبة للمعتاد على التدخين إذا كان التدخين الاستمرار على التدخين يلحق به ضرر بليغ أو ترك التدخين أيضا يلحق به ضرر، استمرار على التدخين يلحق به ضرر وترك التدخين يلحق به ضرر بليغ، يعني في حال الاستمرار ضرر بليغ في حال الترك أيضا ضرر بليغ، في هذه الحالة يختار ما هو أقل ضرر، منه اللي أقل عليه ضرر يختار ما هو أقل ضرر عليه. محمد ثامر من ذي قار يقول: طلقت زوجتي وانطيت الحاضر والغائب مالتها، أو تنازلت عفوا عن الحاضر والغائب، لكن يقول عندها ملابس عندها بعض الأشياء ثلاجة، يقول هدايا هاي جايتها هدايا فذني إلها تأخذهن لو إلية، طبعا هاي يقول هو هدية، هاي الهدية إذا كانت من غير الأرحام مو من أرحامها يجوز هذا الشخص اللي اعطاها الهدية يجوز أنها يرجع بهذه الهدية، طبعا الهدية لا تتحقق إلا بالقبض، إذا قبضتها وكانت مو من أرحامها هاي الهدية من شخص آخر مثلا هو الزوج إذا كان أجنبي عنها مو قريب لها أو شخص آخر، هذا الشخص الآخر إذا أراد يرجع بالهدية مالته يجوز الرجوع، يجوز يرجع ويأخذها. أما إذا كانت الهدية من الأرحام في هذه الحالة إذا كانت من الأرحام لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع بالهدية إذا كانت هذه الهدية من الأرحام. أما إذا كانت الهدية مو من الأرحام فكيف هذا الواحد يجوز يبقيها ويجوز الرجوع بها. أبو كرار من الناصرية يقول: ما حكم الحنث باليمين إذا انعقدت اليمين؟ إذا شخص حلف وانعقدت اليمين هنا يحرم حنث اليمين، يحرم حنث اليمين، يعني شخص قال مثلا والله غدا أصوم، والله غدا سأصوم مثلا، هذا إذا حنث بيمينه باكر ما صام ارتكب محرم وتجب عليه الكفارة، كفارة حنث اليمين حتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام يعني 3/4 الكيلو كل مسكين، أو كسوة 10 مساكين. إذا هاي الخصال الثلاثة ما قدروا لها وين ينتقل؟ إلى الصوم 3 أيام متوالية. هاي الكفارة كفارة اليمين، وهي نفسها كفارة النذر، يسمونها كفارة مخيرة مرتبة. يونس الشبكي من الموصل يقول: هل يجوز أخذ المساعدات وأنا لا أحتاج إليها، وأنا ما أحتاج إليها ثم أقوم ببيعها؟ طبعا إذا كان هذه المساعدات عبارة عن حقوق شرعية، خمس أو زكاة، وكان الشخص فقير أو ما متوفر بشروط الاستحقاق الشرعي، ما يجوز له أن يأخذ هذه المساعدات. أما إذا كان لا مو حقوق شرعية، تبرع أو صدقات مستحبة، فهذا حسب تخصيص. إذا خصص المتبرع مثلا، خصص قال هاي الفقراء، هذا هو ما يجوز يأخذ، لأن هو مو فقير مو محتاج. أما إذا لا مو خصص، ما خصص، هاي أعطاها عبارة عن تبرعات، هدايا، صدقات مستحبة، وما خصص أنه للمحتاجين أو للفقراء، نعم يجوز أخذها في هذه الحالة، ويجوز التصرف ببيع أو هبة أو مشاكل ذلك. مرتضى من الناصرية يقول: أنا متزوج وعايش ويا أهلي، وأهلي يعطوني مساعدات، هل يجب علي الخمس والزكاة؟ أنت ما طول ما تتكسب ما تشتغل، من أول زمان الحصول على هذه الأموال تحسب سنة من أول الحصول عليها، ما طول ما تتكسب. إذا بقت عندك لمدة سنة كاملة وما صرفتها في المؤونة يجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس. أما الزكاة لا تجب، لأنه الزكاة تجب في أمور خاصة، الحيوان، الغلات الأربع إلى آخره. أحسين من كربلاء يقول: هل يجب على المرأة الحامل الذهاب إلى الحج وهي مثلا في الشهور الأخيرة من الحمل؟ إذا كانت تتضرر من الذهاب إلى الحج أو كان بها حرج عليها، نعم في هذه الحالة هذه المرأة لا تعتبر مستطيعة فلا يجب عليها الحج. أما إذا كان ما تتضرر والذهاب إلى الحج ما به أي حرج عليها، نعم في هذه الحالة يجب عليها الذهاب إلى الحج. علي عقيل من نينوى يقول: هل غسل الجنابة، هل في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى تمام الجسم؟ نعم في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى تمام ظاهر البشرة، كل ظاهر البشرة. وإذا كان هناك حاجب يجب إزالة هذا الحاجب وإيصال الماء إلى أسفل هذا الحاجب. لو بقى مكان بمقدار رأس أبرة لم يغسل في الجنابة من ظاهر البشرة، هذا الغسل لا يجزي، هذا الغسل لا يجزي. نعم بالنسبة لشعر الرأس لا يجب غسله، في غسل الجنابة غسل شعر الرأس لا يجب. نعم الشعر الرقيق اللي يعد من توابع البدن، مثلا شعر موجود على الإيد، شعر رقيق موجود على الإيد، نعم هذا ما طول من توابع البدن عرفا يجب غسله. أما بواطن البدن، باطن العين، باطن الفم، باطن الأنف، بواطن الجسم لا يجب غسلها، فقط الظواهر. الأخ علي عقيل أيضا عند السؤال الثاني يقول: هل يجزي غسل الجنابة بالدوش؟ نعم غسل الجنابة بالدوش يجزي، يغسل الرأس والرقبة، يخرج ثم يرجع يغسل الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر. فهنا من يغسل الرأس والرقبة يجب عليه أن يخرج من أسفل الدوش ثم يرجع ويغسل بقية البدن. نعم نزار من كربلاء يقول: هل يقول ما هو الغناء الحلال المحرم من المحلل؟ يقول شلون نفرق؟ يقول هل الغناء حكم واحد؟ لا الغناء مو حكم واحد، اكو غناء حلال واكو غناء حرام. الغناء الحرام هو ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب، يعني الالحان مالته متعارفه عند اهل مجالس اللهو واللعب، هذا هو الحرام. أما إذا لم يكن مناسبا، هذا الغناء لم يكن مناسبا لمجالس اللهو واللعب فهذا مو حرام. أحمد من البصرة يقول: هل يجب لبس الجوارب للمرأة أثناء الصلاة؟ لبس الجوارب أو ستر القدم عن الأجنبي هذا واجب عن الأجنبي، أما في الصلاة إذا ما كان هناك أجنبي، يعني مرأة مثلا موجودة بأحد بغرفة أو زوجها أو أحد محارمها ماكو أجنبي، مو واجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة. نعم إذا كانت تصلي وبمرأة من أجنبي نعم يجب عليها الستر، لكن مو ستر لغرض الصلاة وإنما لوجود الأجنبي هذا. محمد من الناصرية يقول: هل يجوز لزوجة الأخ أن تظهر بعض ما يجب ستره أمام أخوة زوجها؟ أخوة الزوج ليسوا من المحارم، فيجب على المرأة أن تتستر أمام أخوة زوجها لأن دولة مو من المحارم، شعرها ما يصير تطلع قدامهم، قدميها كذلك أيضا، فقط يجوز لها أن تطلع الوجه والكفين، ما عدا ذلك يجب عليها أن تسترها. أبو أحمد من السماوة يقول: هل تعتبر أم الزوجة من المحارم؟ وهل يجوز النظر إلى شعرها أو تقبيلها من دون شهوة أو ريبة؟ نعم، بالنسبة إلى أم الزوجة، أم الزوجة تعتبر من المحارم، أم الزوجة تعتبر من المحارم، يجوز النظر إلى شعرها ويجوز تقبيلها أيضا من باب الألفة من باب المحبة، ولكن من دون تلذذ أو ريبة، الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، أما إذا كان بتلذذ شهوي أو ريبة وهي خوف الوقوع في الحرام فهذا حرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.